بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التثيم عنه والزلل. ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع، والعرف معمول به إذا ورد، حكم من الشرع الشريف لم يحد. معاجل المحذور قبل آله قد باء بالخسران مع حرمانه، وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. أتقدم الكلام عليه وذكرنا أن الإثم مع الخطأ والنسيان والإكراه ينتفي، لكن الضمان لا بد من الضمان، وهذا تقدم الكلام عليه، إنه يضمن في حقوق الآدميين، يعني ما يسقط الضمان في الخطأ والإكراه والنسيان والجهل بما يتعلق بحقوق الآدميين. وأما ما يتعلق بحقوق الله فإنه يفرق بين ماذا؟ بين باب الأوامر والنواهي. أما ما يتعلق بباب النواهي فيسقط الضمان، وأما ما يتعلق بباب الأوامر فإن الضمان لا يسقط إلا يعني في الجهل. فإن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: حتى في باب الأوامر يسقط الضمان، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال سبحانه وتعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. قال: ومن مسائل الأحكام في التبع يثبت لا إذا استقل فوقع. هذه قاعدة فقهية، وهي أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، بمعنى أن بعض الأحكام أو بعض المسائل إذا انفردت يكون لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها يتغير حكمها من حيث الصحة والبطلان والنجاسة والطهارة والحل والحرمة. إذا كانت منفردة لها حكم، وإذا كانت تابعة لغيرها يكون لها حكم آخر. وهذا له أمثلة كثيرة، من أمثلته أن النبي صلى الله عليه وسلم حرق نخل بني النضير، حرق نخل بني النضير، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لو أخذ الإنسان حشرة وحرقها بالنار قلنا هذا حرام، لا يعذب بالنار إلا رب النار. لكن لو احتاج إلى أن يحرق مزرعته لكي تعود خصوبة الأرض، مع أن الأرض فيها كثير من الحشرات، ويؤدي ذلك إلى إحراق هذه الحشرات، يقول هذا جاء على وجه ماذا؟ على وجه التبع، يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وهذا له أمثلة، له أمثلة كثيرة، من أمثلته أن الإنسان في صلاة المغرب مثلا يتشهد تشهدين، وقد يتشهد أكثر من تشهدين، نعم قد يتشهد أكثر من تشهدين. فمثلا إذا جاء وقد سبقه الإمام بركعتين، بقي له من صلاة الإمام ركعة واحدة، يصلي مع الإمام، يجلس مع الإمام للتشهد الأول، ثم يقوم ويصلي مع الإمام ركعة هي بالنسبة له الأولى، ثم يجلس مع الإمام، مع أن جلوسه مع الإمام متى يكون؟ بعد الركعة الثانية بالنسبة له، لكنه يجلس مع الإمام متابع الإمام، تشهد الآن تشهد ثاني، ثم يقوم ويأتي بركعة ويجلس تشهد ثالث، ثم يقوم يأتي بالثالثة ويجلس تشهد تشهد رابع. فهنا الآن أتى بأربع تشهدات في صلاة المغرب، كل ذلك ماذا؟ متابع الإمام. لو فعل ذلك دون أن يكون متابعا مستقلا لبطلت صلاته، لكن هنا نقول يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، وعلى هذا فقس. مثل الدود، العلماء يقولون الدود، الدود إذا كان خارج الثمرة ما يأكله، لكن لو أكل الثمرة وفيها دود جاز ذلك أو لم يجوز؟ جاز، تبعا للثمرة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. قال المؤلف رحمه الله: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذه القاعدة الخامسة الكلية، وهي قاعدة العرف. والعرف فسره العلماء رحمه الله بتفاسير، وأحسن شيء ما ذكره شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بأن العرف هو ما تعارفه الناس من أمور دنياهم. العرف ما تعارفه الناس من أمور دنياهم. وقال لك المؤلف رحمه الله قبل ذلك ما هو دليل العرف؟ قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وأيضا حيث عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقال المؤلف: معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. متى نعمل بالعرف؟ يقول: المسائل الشرعية تنقسم إلى قسمين. القسم الأول مسائل حدها الشارع لا حاجة للعرف، مسائل حدها الشارع وضبطها الشارع نقول لا حاجة للعرف. مثلا صلاة العشاء، الشارع ضبط صلاة العشاء 4 ركعات، وقتها كذا، أذكارها كذا إلى آخره، لا حاجة للعرف. الزكاة وأنصباؤها مضبوطة، ما في حاجة للعرف. الصيام إلى آخره، وقته، زمانه، حده إلى آخره، مضبوط، لا حاجة للعرف. فالمسائل التي ضبطت من قبل الشارع نقول لا حاجة للعرف. القسم الثاني مسائل أطلقها الشارع، هنا نرجع للعرف. ولهذا قال لك المؤلف: حكم من الشرع الشريف. العرف معمول به، نعمل بالعرف متى؟ إذا جاء حكم من الشرع الشريف لم يحد، أطلقه الشارع ما حده، هنا نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى العرف، نرجع إلى العرف في تحديده، نرجع إلى العرف. مثلا نفقة الزوجة، الشارع أمر بنفقة الزوجة، لكن ما قال لك تعطي كل يوم 100 ريال أو 50 ريال. نرجع إلى العرف، نرجع إلى أعراف الناس، كيف ينفق الأغنياء، كيف ينفق الفقراء، كيف ينفق المتوسطون إلى آخره. مثلا الموالاة في الوضوء، الشارع أوجب الموالاة لكن ما حده، قال التي تسقط به الموالاة قدر دقيقة، قدر دقيقتين إلى آخره، ما حده الشارع إلى آخره. على هذا فقس. مثلا السفر الله عز وجل ذكر رخص السفر لكن ما حده، ما قال السفر مسافته كذا إلى آخره، مدته كذا. نرجع إلى أي شيء؟ إلى أعراف الناس، يعني يرجع في ذلك إلى أعراف الناس. فقال لك: معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ومن القواعد المندرجة تحت قاعدة العرف أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي، نعم، أن الشرط العرفي كالشرط اللفظي. فإذا تعارف الناس أن الرجل إذا تزوج هذه المرأة فإنه يسكنها ببيت مستقل، هذا شرط عرفي، الشرط العرفي كالشرط اللفظي كما لو شرط. تعارف الناس أن المشتري إذا اشترى السيارة أو مثلا إذا اشترى الثلاجة من صاحب المحل، أن البائع هو اللي يجيبه له في المحل، هو اللي يجيب هذه الثلاجة في المحل، تعرف الناس على ذلك، نقول الشرط العرفي كالشرط اللفظي. أيضا نعم، الشرط العرفي كالشرط اللفظي، قولهم أيضا المعروف عرفا كالمشروط شرطا. أيضا من القواعد العرف الحادث لا عبرة به، العرف الحادث لا عبرة به، فيشترط أن يكون العرف مستقرا، يعني اشترط أن يكون العرف مستقرا، إذا كان حادثا ناشئا فنقول بأنه لا عبرة به، بل لا بد أن يكون مستقرا عند الناس، يعني مستقرا عند الناس. أيضا من القواعد لا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، لا عبرة بالعرف إذا خالف الشرع، فلو تعرف الناس في الطعام أنهم يأكلون بشمائلهم نقول لا عبرة بهذا، أو أنهم يلبسون ألبسة مخالفة للشرع نقول لا عبرة، أو في تعارف في الزواج أنهم يحضرون الغنى ونحو ذلك نقول بأن هذا لا عبرة به. أيضا لا عبرة بالعرف المضطرب، نعم لا عبرة بالعرف المضطرب، فإذا كان العرف ليس متفقا عليه، نعم ليس متفقا عليه، أو عموم الناس يتفقون عليه فإنه لا عبرة به، لو أن الأعراف اختلفت في هذا البلد إلى آخره فنقول بأن هذا لا عبرة به. قال المؤلف رحمه الله: معاجل المحظور قبل آنه قبل قد باء بالخسران مع حرمانه. هذه قاعدة فقهية، من تعجل شيئا قبل أوانه، يعني قبل وقت حلوله عوقب بحرمانه، من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذه القاعدة دليلها، نعم دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربه في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. فهذا تعجل الشيء قبل آنه قبل وقت حله فعوقب بحرمانه، لأن الخمر يحل له في الآخرة والحرير يحل له في الآخرة. وأيضا إجماع العلماء على أن القاتل عمدا أنه لا يرث. ومن صور هذه القاعدة إذا قتل مورثه، إذا قتل مورثه متعمدا فإنه لا يرث. ومن صور هذه القاعدة إذا قتل الموصى له الموصي، الموصى له قتل الموصي فإنه يعاقب بحرمانه للوصية. ومن صور هذه القاعدة من أمثلتها إذا أفسد امرأة على زوجها لكي يتزوجها فنقول بأنه يعاقب بالحرمان، يعني يعاقب بحرمانها وأنها لا تحل له. وهذه القاعدة كما تكون في أمور الدنيا أيضا تكون في أمور الآخرة، فمن أخذ من وقع في المحرمات فإنه يعاقب بحرمانها في الآخرة، كما جاء في الحديث: من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة، من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه، يعني لم يلبسه في الآخرة. وعكس هذه القاعدة أن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، فمن ترك الذنوب والمعاصي لله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا من ذلك، يعني خيرا من ذلك، يجد لذة الإيمان وقوته وحلاوة الطاعة ونحو ذلك وبركة الوقت وسعة الرزق وغير ذلك. قال المؤلف: وإن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. يقول: إن أتى التحريم في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه قاعدة أصولية، وهي قاعدة أصولية كبيرة، وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. وقد كتب فيها العلاء رحمه الله مؤلفا مستقلا اسمه تحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد. ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى هذه القاعدة على أربعة أقسام. القسم الأول أن يعود النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة، فنقول بأنه يقتضي الفساد. إذا عاد النهي إلى ذات العبادة أو ذات المعاملة فإنه يقتضي الفساد. مثال ذلك قول الله عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت إلى آخره، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. هنا النهي عاد إلى ذات المعاملة العبادة، حيث بسعيد: لا صلاة بعد صلاة الفجر، لا صلاة بعد صلاة العصر. النهي يقتضي الفساد. القسم الثاني أن يعود النهي إلى أمر خارج عن العبادة والمعاملة، فنقول بأنه لا يقتضي الفساد. مثال ذلك إذا صلى وقد لبس خاتم ذهب، خاتم الذهب هذا ما يتعلق بذات العبادة ولا يعني بأمر خارج، لا يتعلق بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها، نقول الصلاة صحيحة وإن كان آثما، اغتاب في رمضان. النهي هنا لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها. ومثل ذلك التدليس في المبيع، التدليس في المبيع إلى آخره، نقول هنا النهي لا يتعلق لا بذات العبادة ولا بشرط من شروط صحتها. مثل ذلك أيضا لو لبس عمامة حرير في الصلاة ونحو ذلك. القسم الثالث أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها، أن يعود النهي إلى شرط العبادة أو شرط المعاملة على وجه يختص بها، فهذا يقتضي الفساد. مثال ذلك إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة، إذا صلى وعلى ثوبه نجاسة وهو يعلم بهذه النجاسة، فنقول بأن صلاته صحيحة باطلة، صلاته باطلة. لماذا؟ لأن النهي عاد إلى ماذا؟ إلى شرط العبادة وهو ستر العورة على وجه يختص بها، لأن ملابسة النجاسة خاص بالصلاة، خارج الصلاة البس ثوبا نجسا ما حد يقول لك شيء ما في بأس، لكن داخل الصلاة نقول ليس لك أن تلبس ثوبا نجسا، فهو يعود إلى الشرط على وجه يختص بهذه العبادة. فمصاحبة النجاسة هذا خاص بأي شيء في الصلاة. القسم الرابع والأخير أن يعود النهي إلى شرط العبادة على وجه لا يختص. مثال ذلك لو لبس ثوبا مغصوبا، النهي هنا يعود إلى شرط العبادة وهو ستر العورة، لكن الغصب هل هو خاص بالصلاة ولا عام؟ عام. الغصب كما يكون داخل الصلاة يكون خارج الصلاة، بخلاف القسم السابق فإن مصاحبة النجاسة ينهى عنها ماذا؟ داخل الصلاة، خارج الصلاة ما تنهى عن مصاحبة النجاسة. فإذا كان على وجه لا يختص فنقول بأنه لا يقتضي الفساد على الصحيح، موضع خلاف، لكن الصواب أنه إذا كان على وجه لا يختص نقول بأنه لا يقتضي الفساد. ومثل ذلك لو توضأ بثوب مغصوب إلى آخره. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.